هادي يا رب. يا زكريا امرأتي عاقرا يا ابو محمد. قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله يخليك لينا للجنان. ايه الحلاوه يا رب؟ والله يصلح حالك. الله يشفي شر المرض في الجنان. ارفع مشيخ واسترها معاك. قال وحدوه قال رب اجعل لي آية. اللهم صل على الله أشهد فخرج على قومه من الحراب. فخرج على قومه من الحراب وآتوا صبيا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ولم أكن بغيا قال Thank you. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قالت يا ليتني يوم إنسيا. لا فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله نعم يا عبد الله صلي على عبد الله فأشارت إليه Oh! Thank you.